لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل فصل، قال في باب المناظرة بين سني وجبري اللي هو الباب 19، قال الجبري: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلها. هو الصحيح إن يقول لو كان العبد خالقا لأفعاله لكان عالما بتفاصيله، أما إنه لابد إنه بيفعل الفعل يكون عالم بتفاصيل حركته جزءا جزءا حركة حركة، يعني ده هذا الكلام عجب. لماذا تشترط ذلك؟ إيه العلاقة بين إن الإنسان يكون عنده قدرة وإرادة على أفعاله وإنه لابد إنه يكون عالم بتفاصيلها ذرة ذرة؟ يعني أنا بحرك إيدي كده، أنا مش عارف في الحقيقة عدد العضلات اللي اتحركت، صح كده؟ ولكن جزما وأقينا أنا حركت العضلات دي. ربنا خلق الإنسان خلقة كهكذا خلقه، قادر على أن يفعل ولا يلزم أن يعرف التفاصيل. يعني كم حركة تحرك اللسان وهو بيتكلم كلمة؟ لماذا تقف؟ بس كده؟ لما تعالى هنا في أماكن تانية. فبنقول ان هذا الامر يعني تعنت او الزام بما ليس بلازم. انا اتكلم باختياري ولا ادري. مثلا انا اتكلمت مثلا دلوقتي كم كلمة ما عدتش، ما اعرفش عددهم، مش منتبه لذلك. هل هذا يعني اني اتكلمت بغير ارادتي او بغير قدرتي؟ حاجة عجيبة اوي. الزام ما ليس بلازم، يقول لأنه يمكن أن يكون الفعل أزيد مما فعله أو أنقص، فوقوعه على ذلك الوجه مشروط بالعلم بتفاصيله. ده كلام لا حقيقة له، إن أنا أكون عالم بتفاصيله. أنا أوقعت قد يقع زيادة على ما قصدت ابتداء، ولكن بتجدد القصد والإرادة والقدرة أثناء الفعل حتى زاد على ما كنت قدرت أن أفعله. أنا طلع أخطب الخطبة، ناوي أن أخطب إيه 25 دقيقة، فرحت جاي مزود شوية في الكلام فأصبحت إيه نص ساعة. هل هذا يعني أنت خطبت رغما عني عشان فعلتها أزيد مما كنت أريد؟ لأن الفعل الجديد كان بإيه؟ بإرادة. ولا عرفت كم كلمة فضل ان انا ما عرفتش كم حرف، بس انا عرفت انا قلت ايه. يقول: فوقوعه على ذلك الوجه مشروط بالعلم بتفصيله. هذا الكلام ليس صحيحا. ده لو كان خالقا صحيح لقلنا لابد ان يكون عارف بتفاصيل ما ايه ما خلق. يقول: ومعلوم ان النائم والغافل قد يفعل الفعل ولا يشعر بكيفيته ولا قدره. والصح لازم تشيل النقطتين دول. مش ولا قدرة ولا ايه ولا قدره، ولا يشعر بكيفيته ولا قدره. طب وهل هذا صحيح فعلا؟ يعني انت بتشبه بحاجة ليس فيها نزاع في ان النائم افعاله افعال من جنس الافعال الايه الاضطرارية او اللا ارادية. يقول: أيضا في المتحرك ويقطع المسافة ولا شعور له بتفاصيل الحركة ولا أجزاء المسافة. طب وده ايه متعلق بأن الإنسان اللي بيتحرك ده كده بيتحرك بدون إرادة منه؟ عشان تنفي إرادته أو أثر إرادته. إيه العلاقة بين الاثنين؟ إن أنا مش عارف قطعت كم كيلو ومشيت كم خطوة، والله حاجة غريبة جدا. إيه وجه الإلزام في ذلك؟ أنا مشيت من بيتنا لغاية هنا وما عرفتش كم خطوة جيته، هل معنى ذلك إن ده إرادتي لا أثر لها في الوصول أو في الحركة نفسها؟ يقول ومحرك إصبعه محرك لأجزائها ولا يشعر بعدد أجزائها. صحيح، ولا بعدد أحيازها، يعني الحيز اللي تشغله. والمتنفس يتنفس باختياره ولا يشعر في الغالب بنفسه، فضلا عن أن يشعر بكميته وكيفيته ومبدئه ونهايته. ولا يشعر في الغالب بنفسه، فضلا عن أن يشعر بكميته وكيفيته ومبدئه ونهايته. كل ده لا يعني عدم أثر الإرادة وقدرة الحادثة. يقول والعاقل قد يتكلم بالكلمة ويفعل الفعل باختياره، ثم بعد فراغه منها يعلم أنه لم يكن قاصدا، اللي هو زي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وده في الحقيقة خارج عن التكليف. ربنا يعني غفر لعباده ما كان بغير قصد منهم، لكن هذا لا ينفي الأفعال الأخرى الإرادية. يقول فنحن نعلم علما ضروريا من أنفسنا عدم علمنا بوجود أكثر حركاتنا وسكناتنا في حالة المشي والقيام والقعود، ولو أردنا فصل كل جزء من أجزاء حركاتنا في حالة إسراعنا بالمشي والحركة والإحاطة به لم يمكننا ذلك، بل ونعلم ذلك من حال أكمل العقلاء. فما الظن بالحيوانات العجم في مشيها وطيرانها وسباحتها حتى الذر والبعوض، وهذا يشاهد في السكران ومن اشتد به الغضب. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل على أن السكران يصدر منه أقوال لا يعلم بها، فكيف يكون هو المحدث لتلك الأقوال وهو لا يشعر بها؟ هو دي اللي انتوا تمسكوها على مين؟ مش علينا احنا، تمسكوها على ايه؟ على قالوا انه يحدث أقواله أي يخلقها، مش كده؟ تمسكوها المعتزلة، تبقى المعتزلة بيقولوا هيخلق أشياء ولا يعرف تفاصيلها، لكن احنا بيقولوا يفعل أشياء وليس يخلق ايه؟ أشياء. يقول فكيف يكون هو المحدث لتلك الأقوال وهو لا يشعر بها؟ والإرادة فرع الشعور، ولهذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع طلاق السكران. المسألة ليست إجماعا بل هي خلافية. يقول نزلوا حركة لسانه منزلة تحريك غيره له بغير إرادته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، لأن الإغلاق يمنع العلم والإرادة، أو الإغلاق يمنع الإرادة وإلا ويمنع العلم أيضا. نعم صحيح، وذلك أنه قد زال عقله بالإغلاق، فكيف يكون التطليق فعله وهو غير عالم به ولا مريد له؟ يعني أنت بتجيب الحالات اللي بيزول فيها العقل وتريد أن تقيس عليها الأحوال التي العقل يكون عارفا فيها، فهذا قياس مع الفاسد، قياس باطل فاسد الاعتبار. وأيضا فقد قال جمهور الفقهاء إن الناس غير مكلف، لأن فعله لا يدخل تحت الاختيار، ففعله غير مضاف إليه مع أنه وقع باختياره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في قوله من أكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا لا يعني أن فعله تم بغير إرادة أو لا أثر لإرادته فيه، ولكن الشرع جاء بالتخفيف عن المكلفين في ذلك فاعتبره كأنه غير مكلف وأن فعله لا اعتبار له. هو أراد الفكر بس كان ناسي أنه صايم. يقول فأضاف فعله إلى الله، غلط. هو أضاف إيه؟ الانفعال، انفعال العبد إلى أن الله أطعمه، ما قالش فإن الله طعم وإيه؟ وشرب، وإنما قال أطعمه الله وسقاه. أنت أنت جعلت فعل العبد هو فعل الرب، ودي من أبطل مسائل الجبرية. قوله ففعله غير مضاف إليه الناسي، هو مضاف إليه لكن سقط عنه التكليف، يقال فعله ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا. شرعا ليس حقيقة، شرعا ليس او حقيقة اكل او شرب بس ناسيا، فالشرع يعتبر النسيان مسقط للإثم. وايضا على الصحيح يعني لا يبطل به الصيام ولا غيره من الافعال التي فيها شرط الذكر. يقول فلم يكن له فعل في الاكل والشرب، هو فعل ناسيا، ما تلغيش وتقول لم يفعل، فهو لم جعله الشرع بمزيد من لم يفعل، يقول فلم يفطر. قال السني هذا موضع تفصيل لا يليق فيه به الإجمال. فنقول ما يصدر عن العبد من الأفعال ينقسم أقساما متعددة بحسب قدرته وعلمه وداعيته وإرادته. قلنا الداعية دي اللي هي الرغبة التي يعني يحدث بسببها الإرادة، تنتج عنها الإرادة، مسببها الإرادة. فتارة يكون ملجأ إلى الفعل لا إرادة له فيه بوجه ما، كمن أمسكت يده وضرب بها غيره، أو أمسكت إصبعه وقلع بها عين غيره، فهذا فعله بمنزلة حركة الأشجار بالريح، ولهذا لا يترتب عليه حكم البتة، يعني فعلا خارج عن حيز التكليف الكلي، بخلاف المكره اكراها غير ملجئ، مكلف مازال ولكن ساقط عنه الاثم والضمان في احوال. ايه الدليل؟ ان احنا قلنا لا يجوز الاكراه على القتل، بخلاف لو مسكوا واحد وراحوا جايين محركين صبعه على الزناد وطلعوا رصاصه قتلت مين القاتل؟ اللي حرك صبعه، ده غصب عنه خالص، بخلاف ان قال له اقتله وايه اللي هقتلك، لو قتله يبقى ايه؟ يبقى آثم، ويبقى واجب عليه القصاص او الدية او الشريك فيها، وهيبقى يقتص منه مع التاني لو هو يعني اكرهه، ولو امره فقط يبقى ايه؟ يبقى هو اللي هيتحمل لوحده. يقول ولهذا لا يترتب على الحركة الملجئة حكم البتة، ولا يمدح عليه ولا يذم ولا يثاب ولا يعاقب، وهذا لا يسمى فاعلا عقلا ولا شرعا ولا عرفا. ترة يكون مكرها على أن يفعل، فهذا فعله يضاف إليه وليس كالملجأ الذي لا فعل له. الدرجة الثانية من درجات الإكراه، واللي فيها حاجات هنقول يصح الإكراه عليها، وفي حاجات ايه لا يصح الإكراه عليها، لا يصح الإكراه على انتهاك حرمة مسلم او مسلمة، ويصح الإكراه على اكل طعام وشراب محرم، اكرهوه على اكل خنزير، اكل ميتة، على الزنا بحربية، على الراجح. واختلف الناس هل يقال انه فعله باختياره وانه مختار في فعله، او لا يطلق عليه ذلك، على قولين، والتحقيق ان النزاع لفظي، فانه فعل بارادة هو محمول عليها مكره عليها، فهو مكره مختار، مكره على ان يفعل بارادته، مريد لفعل او لفعل ما اكره عليه. فان اريد بالمختار من يختار من نفسه ان يفعل من غير ان يحمله غيره على الارادة، فليس المكره بمختار. وان اريد بالمختار من يفعل بارادته وان كان كارها للفعل، فالمكره مختار، مش بس كارها للفعل بل ايه مكره عليه. انا قلت كده ليه؟ ان احيانا الانسان بيكون كاره وليس ايه؟ وليس المكره شرعا، يعني متضايق بس مجامله بعملها، او علشان يعني من غير ضرب ولا تعذيب ولا حاجه، بس عشان احقق مصلحه، ما ينطبقش عليه شروط الاكراه وهو ايه؟ كاره للفعل. لا معلش، ده نوع اخر. حمل اثر الجنايه هنا على المكره والمكره، حمل اثر الجنايه على المكره والمكره اذا كانت مما لا يجوز للمكره ان يفعله، يتحمل الاثنان يعني ما يترتب على الجنايه. بيقول يعني ايه قصدكم بالمختار؟ المكره اكراه غير ملزم، الفعل فاتم بارادته فعلا، بس باراده هو اكره على ان يريدها، ماشي كده؟ بيقول له انت قوم، انت كل الاكل الخنزير ده والا هقتلك والا هعذبك، انت قول اللي انت عارفه عن فلان، مين اللي قالك اعمل الحاجه الفلانيه، مين اللي قالك ربي وربك الله، فلم يزل يعذبه حتى ايه؟ دل على الكلام اللي اتقال ان الراهب فلان اللي عايش في الحته الفلانيه هو اللي قال لي الكلام ده، هذا الكلام ايه؟ باراده، مش كده؟ باختيار، ولكن باراده هو مكره عليها، فانت ممكن تسميه مكره وممكن تسميه مختار. الخلاف لفظي، هتقول عليه مكره لان الاكراه واقع عليه، وهتقول عليه مختار لان حركه اللسان يستحيل ان تقع لا اراديه. معنى كده؟ ولا ممكن واحد يتحرك لسانه غصب عنه؟ اجيب كده حتى لو جبتها كده حركته الهواء مش هيطلع، مش كده؟ ما بقاش كلام، بخلاف وضع راسه على الارض كوضع الساجد ممكن يتم، مش كده؟ بيقول النوع الثاني ده اللي ينفع، فلايق إن أريد بالمختار من يفعل بإرادته وإن كان كارها للفعل فالمكره مختار، وأيضا فهو مختار لفعل ما أكره عليه لتخلصه به مما هو أكره إليه من الفعل. يعني التعذيب ده مكروه جدا والفعل نفسه مكروه، بس هو بيقول علشان يتخلص من عليه من التعذيب، ألمه أكثر. فلما عرض عليه مكروهان له، مكروهان احدهما اكره اليه من الاخر، اختار ايسرهما دفعا لاشقهما. ولهذا يقتل قصاصا اذا قتل عند الجمهور، والملجأ لا يقتل باتفاق الناس. مسكوه خبطوا بيه واحد موتوه خلاص، معلوش حاجه، زي ما قلنا حطوا ايده على الزناد وراح جاي الراجل ايه محرك صبعه، بخلاف لو قال له اقتل فلان اضرب فلان وما حركلوش صبعه، هو اللي حرك صبعه، يبقى عليه القصاص. مما يوضح هذا ان المكره على التكلم لا يتاتى منه التكلم الا باختياره وارادته، لسه هنا حالا دي. ولهذا اوقع طلاقه وعتاقه بعض العلماء، والجمهور قالوا لا يقع، لان الله سبحانه جعل كلام المكره على كلمه الكفر لغوا لا يترتب عليه أثره، لأنه وإن قصد التكلم باللفظ دفعا عن نفسه فلم يقصد معناه وموجبه. حتى قال بعض الفقهاء لو قصد الطلاق بقلبه مع الإكراه لم يقع طلاقه، لأن بعض الناس مش هيكون منتبه إن كلمته مش إيه، مش هتبقى معتبرة، فيفتكر إنه هو كده بيقصد الطلاق وبيقول لهم طب خلاص طلقتها، وقصد في قلبه طلاقها، بس هو في الحقيقة ما قصدش طلاقها إلا ليتخلص منهم، وده الصح، هو مش واخد باله إنه يمكنه أن يتلفظ من غير إيه؟ من غير نية، ماشي كده؟ هو مش عارف، هو واحد جاهل، فظن أنه بذلك قد طلق او قصد طلاقها بذلك. خلاف لو عايز، صح، عشان كده الموضوع ده ما ينفعش في الكفر، لان الكفر ايه؟ لازم يكون قلبه مطمئن بالايمان، ماشي كده؟ يقول لان قوله هدر ولغو عند الشارع، فوجوده كعدمه في حكمه، فبقي مجرد القصد وهو غير موجب للطلاق. الطلاق لازم يحصل بايه؟ بلفظ. يقول هذا ضعيف، فان الشارع انما الغى قول المكره اذا تجرد عن القصد وكان قلبه مطمئنا بضده، فاما اذا قارنه اللفظ اذا قارن اللفظ القصد واطمأن القلب بموجبه فانه لا يعذر. الكلام ده في الكفر، لكن في الطلاق وارد وقولهم قوي. فان قيل فما تقولون في من ظن ان الاكراه لا يمنع وقوع الطلاق، فقصده جاهلا بان الاكراه مانع من وقوعه. قيل هذا لا يقع طلاق، عكس اللي احنا قلناها، عكس المسألة اللي احنا افترضناها. هو بيقول ان انا طالما مكره حتى لو قصدت يبقى ايه؟ مش واقع، فانا هقصد. الاولى ان ده في الحقيقة التاني اولى منه بعدم الوقوع. قيل هذا لا يقع طلاق لان اللفظ موجب لوقوعه. الحقيقة الاولاني اكتر. يقول لأنه لما ظن أن الإكراه على الطلاق يوجب وقوعه إذا تكلم به كان حكم قصده حكم لفظه، فإنه إنما قصده دفعا عن نفسه لما علم أنه لا يتخلص إلا به، ولم يظن أن الكلمة بدون القصد لغوة أو دهش عن ذلك ولا وتر له في الطلاق، فهذا لا يقع بخلاف الأول، فإنه لما أكره على الطلاق نشأ له قصد طلاقها، إذ لا غرض له أن يقيم مع امرأة أكره على طلاقها، وإن كان لو لم يكره لم يبتدي طلاقها. على أي الأحوال الفروق الدقيقة جدا دي فيها اجتهاد، وفي هذا النوع فقط اللي هو الإكراه غير الملزم، والمقصود أن المكره مريد لفعله غير ملجأ إليه. النوع ده يعني يقول أما أفعال النائم فلا ريب في وقوع الفعل القليل منهم والكلام المفيد. ممكن يتكلم النائم مش كده وهو نائم ويصحى يقول إيه؟ أنا مش فاكر الكلام ده، يقول بيحكولي إن أنا قلت الكلام ده ماشي. وأكثر منها بتاعت البنك، في أنواع من البنك وهو نايم بتخرج ايه؟ كلام عجب. ممكن حقه باطل على فكرة، مش شرط ان هو اثناء البنج يقول كله صح، يبقى في خلل ما في مراكز المخ، فممكن يقول كلام مش صحيح، ممكن يكون بيقول بالعقل الباطن الحاجات اللي جوه يعني، وممكن يقول كلام متلخبط مش صحيح. اختلف الناس هل تلك الافعال مقدورة له أو مكتسبة أو ضرورية، بعد اتفاقهم على أنها غير داخلة تحت التكليف. احنا متفقين أنه غير مكلف بذلك. قالت المعتزلة وبعض الأشعرية هي مقدورة له، والنوم لا يضاد القدرة، وإن كان يضاد العلم وغيره من الإدراكات. وذهب أبو إسحاق وغيره إلى أن ذلك الفعل غير مقدور له، وأن النوم يضاد القدرة كما يضاد العلم. وذهب القاضي أبو بكر وكثير من الأشعرية إلى أن فعل النائم لا يقطع بكونه مكتسبا ولا بكونه ضروريا، وكل من الأمرين ممكن. لعل الحقيقة في هذا أن درجات النوم مختلفة، ففي درجات من النوم أو التخدير تخلي العقل غائب تماما وكل الأفعال صادرة كلا إرادية، وبعض درجات النوم رغم إن هو بيصحى مش فاكر اللي قاله، إلا إن في درجة من درجات الإيه؟ التحكم. قال أصحاب القدرة كان النائم قادرا في يقظته وقدرته باقية، والنوم لا ينافيها، فوجب استصحاب حكمها. كلام مش صحيح. يعني لا شك أن هذا الانسان، هم متفقين ان مفيش عليه حكم شرعي، لكن احنا بنتكلم على ان هذا النائم له قدره واراده على الفعل ولا لا. اصحاب القدره اللي بيقول ان هو قادر على فعله ذلك، فبيقول بنستصحب الحكم، طبعا النوم أثر على هذه القدرة بلا شك. قالوا أيضا فالنائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه ولم يتجدد أمر وراء زمن النوم وهو قادر بعد الانتباه. إزاي ما تجددش أمر؟ يقول وزوال النوم غير موجب للاقتدار بل موجب بلاش موجب بل هو سبب في حصول الاقتدار ولا وجوده نافيا للقدرة. لا شك أن النائم غير قادر على السماع وعلى البصر وعلى حركة يده حركة إرادية. قالوا أيضا قد يولد من النائم ما لو ولد منه في حال اليقظة لكان واقعا على حسب الداعي والاختيار. الكلام ده بسبب أن النوم ليس إيه؟ ليس عميقا ولذلك يحصل ما كان يريده حال اليقظة وإن كان قد تأثر بالنوم. يقول والنوم وإن نافى القصد فلا ينافي القدرة. كلام ليس صحيحا. قال النافون القدرة. قولكم النوم لا ينافي القدرة دعوة كاذبة فإن النائم منفعل محض متأثر غير مؤثر ولهذا لم يمتنع ممن يؤثر فيه. النائم لا يمتنع يعني ما يعرفش يدافع عن نفسه أصلا. وقولكم لم يتجدد له أمر غير زوال النوم فالمتجدد زوال النوم المانع من القدرة فعاد إلى ما كان عليه كمن أوثق غيره رباطا ومنعه من الحركة فإذا حل رباطه تجدد زوال المانع. هذا كلام ضعيف. قالوا نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وبين حركة المرتعش والمفلوج وما ذاك إلا أصاب الخلل اللي هو الشلل وما ذاك إلا لأن حركته مقدورة له وحركة المرتعش غير مقدورة له. طبعا المفلوج هنا كلام تاني خالص صراحة يعني لو كانوا درسوا الطب كانوا هيستريحوا بدل ما هم عمالين يتكلموا خلاص عدتوا علم الكلام دول. اللي عصبه الفالج الشلل النصفي المرتعش ده زي الباركنسونيزم الشلل الرعش. طبعا بلا شك ان حركة المفلوج لا فيها جزء إرادي قطعا والتحقيق ان حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه وحركة تصفيقه كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ. كلام صحيح. فصل. وفي درجات من النوم برضو حتى لو كان هو نوم ليس عميقا ولكن نايم من ناحية الناحية العقلية بقى الكلام ده كله مذاكرة عقلية وليست مذاكرة ايه شرعية لان الشارع اسقط عن النايم ايه التكليف. فصل. اما زائر العقل بجنون او سكر فليست افعاله اضطرارية كافعال الملجأ ولا اختيارية بمنزلة أفعال العاقل العالم بما يفعله بل هي قسم آخر بين الاضطرارية والاختيارية وهي جارية مجرى أفعال الحيوان وفعل الصبي الذي لا تمييز له. يعني عيل عنده 3 سنين دون سن التمييز حركاته إرادية إرادية ولكن إيه ليست كإرادة المميز وليست كإرادة البالغ. والشرع فرق بينهم في الأحكام بس هي من جهة التصنيف العقلي فيها إرادة ولكن لعدم اكتمال الإرادة والقدرة فإن ذلك إيه أسقط الشرع الآثار المترتبة على ذلك. يقول بل لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورها المجنون السكران الصبي الغير مميز الحيوان. هو جري الأسد وراء الفريسة إيه إرادي بقدرة وإرادة مش كده بس ده بالتأكيد دي مختلفة عن قدرة الإنسان وإرادته لأن الحيوان غير مكلف بس حركاته حركات إيه إرادية في داعي. يقول وله إرادة يقصد بها وقدرة ينفذ بها وإن كان داعيه نوع آخر غير داعية العاقل العالم بما يفعله فلا بد أن يتصور ما في الفعل من الغرض ثم يريده ويفعله فهذه أفعال طبيعية واقعة بالداعي والإرادة والقدرة، والدواعي والإرادات تختلف، ولهذا لا يكلف أحد هؤلاء بالفعل، فأفعاله لا تدخل تحت التكليف. طبعا ده إلا إذا كان سكران بإرادته، ففيه نزاع طويل، لأنه هو الذي فعل ذلك. يقول: وليست كأفعال الملجأ ولا المكره، وهي مضافة إليهم مباشرة وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم خلقا، فهي مفعولة له وأفعال لهم. فاهمين دي؟ مفعولة له يعني مخلوقة، الله هو الذي خلق هذه الأفعال، وهي أفعال لهم. زي ما قلنا ما ينفعش تقول الله طعم وشرب، وإنما الله أطعمه وسقاه، فهي أفعال لهم والله جعلهم يفعلون، فهي مفعولة له. يقول فصل: وأما الغافل والساهي الذي يفعل الفعل مع غفلته وذهوله، فهو إنما يفعله بقدرته، إذ لو كان عاجزا لما تأتى منه الفعل وله إرادة، لكنه غافل عنها. فالإرادة شيء والشعور بها شيء آخر. فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور، منعه من الشعور بأصلها. فلا يلزم من صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من أجزائه. فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها لاستغلال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور بالإرادة، فعملت عملها وهي غير مشعور بها. يعني هو قاعد كده عمال يسبح مثلا، كويس كده، وهو غافل عن الايده بتعمله والتسبيح اللي بيسبحه بلسانه. مش حديث بيقول كده: ان الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. وممكن يبقى مش عارف هو كم صلى، مش كده؟ صح كده. السهو ده الشيطان عمال يفكره بحاجات كتيرة وهو عمال يتحرك، مش كده، ولا يدري كم صلى، لان التصور مشغول بحاجة تانية. فعشان كده الارادة عملت عملها وحركت البدن، ماشي كده، وفي نفس الوقت هو مش شاعر بالارادة دي وما عندوش تصور عنها. ليه؟ لا مش دي خالص. نعم، صحيح، حركة الرجل دي انا اللي بهزها ارادية. تقول لي انت بتهز رجلك ليه؟ اقول لك والله انا واخد بالي. يقول: وهي غير مشعور بها. الارادة بتعمل عملها وهي غير مشعور بها، وان كان لابد من الشعور باصلها. فلا يلزم من صحة وقوع الفعل استمرار ذلك الشعور عند كل جزء من اجزائه، وبالله التوفيق. الكلام اللي قلناه في الاول خالص، ان حركة ارادية بس مش لازم اكون مستحضر كل التفاصيل. انت اشترطت هذا الاشتراط العجيب ده. وبالجملة، فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة، واما الشعور به على التفصيل من كل وجه فلا يستلزم. وذلك قلنا ده يستلزمه اذا كان خالقا. لكننا لا نقول، عشان كده حجتكم هتبقى قوية عن المعتزلة وغير صحيح عندنا. في لا نزاع ان المجنون لا يحاسب على فعل، كويس كده، ما يترتب عليها في حاجات احكام تكليفية ساقط عنه التكليف، وفي احكام اسمها ايه الافعال التانية دي، وضعية. الافعال الوضعيه دي اللي اثار الوضعيه للفعل بتاعه، الاحكام الوضعيه من ناحيه الاسباب، وهو يعني سوف يحاسب على ذلك زي الضمان. السكر مختلف طبعا المجنون درجات نعم، بس في لحظة هنقول ده مجنون او مش مجنون، عشان كده الطب لازم يتدخل في ذلك حتى نقول ان هذا الرجل مجنون ولا ايه ولا ليس كذلك. بنتكلم على السكران احكامه بناء على هل سكر بغير ارادته، وده لا نزاع ان هو غير مكلف، واما من سكر بغير بارادته فهذا فيه نزاع طويل فيما يتعلق بحقوق الله فقط، بحقوق العباد، بما يتعلق بالاثنين معا. يعني الطلاق مثلا يتعلق بامرين، امر بينه وبين ربنا وامر بينه وبين الايه العباد. التلفظ بالسب للدين مثلا اثناء السكر هذا يترتب عليه حق لله فقط، اما ما يترتب عليه حق للعباد فقط كمن قذف او قتل فده اصلا حق في حق لله عز وجل، نعم انه سكر باختياري فيحاسب على ذلك عند الله، ولكن المقصود من ده ابتداء ان هذا لا ينازعون، عامتهم لا ينازع في ان السكران اذا قتل عمدا فانه ايه يختص منه، والا كل واحد شرب مخدرات يبقى يعتدي على الناس ويغتصب دي ويقتل ده ويقذف هذا وهذه ويعتدي على الناس ثم يقول انا كنت ايه عليكم ليا 40 جلدة بس، اقول لا قتلتهم دول نعمل فيهم ايه، ولا اتصبتها دي نعمل فيها ايه. سب الدين عشان حديث حمزة يغضب غضب شديد يغلقه عنه، يبقى زي المجنون. الغضب الشديد الذي يغلق العقل تماما لا يعي ما يقول ولا ما يفعل فهذا مثل المجنون. طفل الصغير ماله؟ انت عارف احكامه، مميز تكتب له الحسنات دون السيئات، غير مميز لا يكتب له الا الحج والعمرة فضلا من الله. قال الجبري ضلال الكافر وجهله عند القدري مخلوق له موجود بإيجاده اختيارا، وهذا ممتنع، فإنه لو كان كذلك لكان قاصدا له، إذ القصد من لوازم الفعل اختيارا، واللازم ممتنع، فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلا له اختيارا. عجيب. قال السني عجبا لك أيها الجبري تنزه العبد أن يكون فاعلا للكفر والجهل والظلم ثم تجعل ذلك كله فعل الله، أعوذ بالله سبحانه. ومن العجب قولك إن العاقل لا يقصد لنفسه الكفر والجهل، وأنت ترى كثيرا من الناس يقصد لنفسه ذلك عنادا وبغيا وحسدا، فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فمشركي قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، العناد موجود. يقول ما علمي بأن الرشد والحق في خلافه فيطيع داعي هواه وغيه وجهله، وكل المعاصي كده في الحقيقة. هو ليه بيشرب مخدرات مش عارف ضررها، ويشرب سجاير مش عارف ضررها ومع ذلك بيفعلها، فإن عاقلا لا يقصر نفسه الجهل والضلال، وكل المعاصي جهل وضلال ومع ذلك يختارها الناس لأن في دواعي أخرى دفعتهم إلى ذلك. يقول فيطيع داعي هواه وغيه وجهله ويخالف داعي رشده وهداه وسلك طريق الضلال ويتنكب عن طريق الهدى وهو يراهما جميعا. قال أصدق القائلين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سبحان الله، نصوص قاطعة ترد على الكلام الباطل ده، إن أن أن أن أن, أن أحدا لا يقصر نفسه الضلال والجهل. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. سبحان الله، كلام في منتهى الوضوح. الآية نص في أن الله في الآية الأولى صرفهم عن آياته بسبب كبرهم وإعراضهم عن سبيل الرشد واتباعهم سبيل الغي وهم يعلمون وبالتكذيب بآياته والغفلة عنها. والغفلة عنها اللي هي إنسان يبقى غير مكلف بها، لا ده هو أعرض أعرض أعرض لغاية ما بقى مش فاكر الموضوع ولا يذكره أصلا، ويعيش حياته كلها في غير يعني تذكر على الإطلاق للوحي المنزل. بص بتوع أوروبا كده بيفكروا في الإسلام إزاي؟ ولا حاجة خالص، يمكن ما يعيشوا سنين ما يفكروش فيه، لما وهم عارفين ان في دين الاسلام وبلغهم دي وشايفوا ناس مسلمين، ولكن لا يفكرون قط في ان يعرفوا هذا الدين. اهل الفساد ايه تفكيره عن الصلاة؟ ولا بيفكر فيها مثلا، ولا عايش اصلا يشرب مخدرات ويعاشر النساء ويحضر حفلات، ولا بيفكر في الصلاة خالص، غافل غفلة هو مسؤول عنها تعمدها. فأثبت لهم كل هذه الأفعال اللي هي إيه؟ لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، كذبوا بآياتنا كانوا عنها غافلين. غافل لي فاعل حقيقة. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الآية صريحة في إثبات اختيارهم وحبهم للعمى والضلال على الهدى، رد على الجبري اللي بيقول ما فيش حد عاقل يحصل منه كده. العاقل الاصطلاحي ولا العاقل عند الله اللي هو ذلك بأنهم قوم لا يعقلون؟ العاقل اللي اصطلاحا هو عاقل، ولكن هو لم يعقل مصلحته ولم يعقل آيات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى عن قوم فرعون فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذه الآية تثبت أفعالهم من الظلم والعلو والكبر منسوبة إليهم لأنهم فعلوها، والجبرية ينفون كل ذلك ويجعلونه مجازا. وقال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني كانوا مبصرين للحق على بينة من أمرهم استحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ومع ذلك اشتروا الباطل. وقال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني هم عارفين ربنا أنزل هذا، ومع ذلك البغي والحسد هو الذي أدى بهم إلى الكفر. وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. كل هذه الآيات تثبت صراحة فعل العباد بمشيئتهم وإرادتهم من التزيين واشتراء الباطل والكفر والبغي ولبس الحق بالباطل وكتم الحق والصد عن سبيل الله وابتغاء السبيل المعوج، وكل ده رغم علمهم، عشان الباطل اللي قاله اللي هو لو كان كذلك لكان قاصدا له، فإن عاقلا لا يريد لنفسه الضلال والجهل فلا يكون فاعلا له اختيار. كلام باطل، كل الأدلة دي على أنهم فاعلون لذلك أي اختيار. يقول وهذا وكم من قاصد أمرا يظن أنه رشد وهو ضلال وعي. وبعدين أنت بترد على اللي بيقوله مخلوق له، على تقول إن على المعتزلة القدرية يقولون أن الضلال والجهل مخلوق له، واحنا بنقول مفعول ولا هو فعل. هذه الضلال والجهل افعال للايه؟ للكافر والضار، وليس انه مخلوق. فصل. قال الجبري لو جاز تأثير قدرة العبد في الفصل بالإيجاد لجاز تأثيرها في إيجاد كل مولود. حاجة عجيبة أوي. يعني احنا لو هو أوجد فعل فعلا يبقى يقدر على إيجاد العالم كله. حاجة عجيبة. يقول لأن الوجود قضية واحدة مشتركة بين الموجودات الممكنة وإن اختلفت محاله وجهاته، ويلزم من صحة تأثير القدرة في بعضه تأثيرها في جميعه. ايه ده؟ والله كلام جنون. يعني انا قادر على ان انا ارفع الكوباية دي، يبقى انا حقدر ارفع الجبال عن اماكنها، حقدر احرك الكواكب والنجوم والشموس عشان قادر ارفع الكوباية. وفي عقل يقول الكلام ده. يقول ويلزم من صحة تأثير القدرة في بعضه صحة تأثيرها في جميعه الاتحاد المتعلق. المتعلق ان ده وجود ممكن. ايه العلاقة؟ وجود ممكن ووجود ممكن، بس انا قادر على هذا ولست قادرا على ذاك. يقول وانما ثبت لاحد المثلين ثبت للاخر. يعني المثلية دي في الامكان فقط، تقتضي الامكانية المثلية في كل الصفات. يعني انا مثلا زي الشمس والقمر عشان وجودنا ممكن، التقسيمة العجيبة اللي هم قسموها، يعني هي ماشي تقسيمة عقلية للوجود الواجب والوجود الممكن والوجود المستحيل. هل عشان وجودنا ممكن يبقى كلنا احنا زي بعض في كل حاجة؟ حتى اذا اثرت القدرة الحادثة على شيء يبقى يلزم صحة تأثيرها على كل شيء؟ ايه العجب ده؟ يعني لا عقل ولا شرع. يقول وايضا فالمصحح للتأثير هو الامكان، ويلزم من الاشتراك في المصحح للتأثير الاشتراك في الصحة. كل ده كلام باطل أصلا ولا لازم أصلا. الإمكان هو إمكان الوجود. يقول ده المصحح للتأثير، جبت ده الكلام ده غير صحيح. التأثير حاصل بإذن الله سبحانه وتعالى أن جعله قادرا على التأثير في هذه الأشياء. يقول ومعلوم قطعا أن قدرة العبد لا تتعلق بإيجاد الأجسام وأكثر الأعراض، وإنما تتعلق ببعض الأعراض القائمة لمحل قدرته. قال السني لقد كشف الله عوار مذهب يكون إثباته مستندا إلى مثل هذه الخرافات، التي حاصلها أنه يلزم من صحة قدرة العبد على قلع حصاة من الأرض صحة قدرتي على قلع الجبل، ومن إمكان حمله لرطل إمكان حمله لمائة ألف رطل. عجيبة. ومن إيجاده للفعل القائم به من الأكل والشرب والصلاة وغيرها صحة إيجاده لخلق السماوات والأرض وما بينهما. وإيه ده؟ جنون عناد. إن المذهب الباطل ده هنلتزم به على أي خرافة يقولها. يقول فهل سمع في الهذيان بأسمج من هذا وأغث منه؟ واشتراك الموجودات في مسمى الوجود الكلي العام لا يلزم منه أن ما جاز على موجود منا جاز على كل موجود. هذا أسمج من الأول. يعني حاجة تجوز علينا هتجوز على الشمس والقمر والنجوم والكواكب والسماوات والأرض. يقول وأبين هذا أسمج من الأول وأبين فسادا، ولا يلزم من ذلك تماثل البعوضة والفيل عشان مشتركين في مسمى الايه الوجود الممكن، يسمون مسمى الوجود الكلي المعنى العام للوجود. يعتبر تماثل الاجسام والاعراض كلها موجودات، ومن يجعل من الجبرية للقدرة الحادثة تعلقا ما بفعل العبد يعترف بالفرق، ويقول قدرته تتعلق ببعض الاعراض. اللي هو اللي قال ده كلام بعض الجبرية، ولا تتعلق بالأجسام ولا بكل الأعراض. فإن احتج على إبطال التأثير بهذه الشبهة الغثة ألزم بها بعينها في عموم تعلق قدرته بكل موجود. هو شفنا ألزم خلق الجزء خلق كلها كان أولا، لو ألزم الخلق أولا من خلق بعضها في كل الناس. هو بيقولش هيخلق، هو بيقولك يؤثر. فصل. قال الجبري دليل التوحيد ينفي كون العبد فاعلا، دي شبهة خطيرة جدا، لأن كلهم بيعتمدوا على أن العبد ليس فاعل لأن الله هو الفاعل الحقيقي. ده كتير جدا موجود في كتب، حتى في شروح شروح الأحاديث وكتب الفقه وكتب التوحيد بتنتشر هذه المقولة، أن العبد أن الفاعل الحقيقي هو الله فقط. عشان كده أكدنا أن العبادة فاعلون إيه حقيقة، لكن فعل الله غير فعل العباد. انتصار مصطلح واجب الوجود مأخوذ من علم الكلام طبعا، مصطلح واجب الوجود مأخوذ من فلتفة وعلم الكلام. لا شك في ذلك أن الله عز وجل وجوده واجب، واجب إثباته. يقول وأن يكون قال الجبري دليل التوحيد ينفي كون العبد فاعلا، لا ينفي، لأنه فاعل بقدرة الله وبإذنه وبإقدار الله له. يقول وأن يكون لقدرته تأثير في فعله وتقريره بدليل التمانع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فيقول لو كان فيهما فاعلون غير الله لفسدتا، لو كان فيهما فاعلون استقلالا، كما أن الآية ليست من هذا الباب، إنما هي في أن الإله المستحق العبادة وحده واحد لا شريك له. قال السني دليل التوحيد إنما ينفي وجود رب ثان، ويدل على أنه لا رب إلا هو، وليس أنه لا فاعل إلا هو. يقول ولا يدل على امتناع وجود مخلوق له قدرة وإرادة مخلوقة يحدث بها. هو الصح، قال بدل يحدث بها يفعل بها، وهو وقدرته وإرادته وفعله مخلوق لله. طبعا عشان كده يحدث بها يبقى ايه، يعني قصدي ازالت الشبهة اللي في الكلمة، ان كلمة يحدث بمعنى لان الرسول ثم في حدث، قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو، يعني ممكن لفظ الحدث يطلق المخلوق بمعنى الفعل. يقول فهو بعد طول مقدماته واعتراف فضلائكم بالعجز عن تقريره وذكر ما في مقدماته من منع ومعارضة، إنما ينفي وجود قادرين متكافئين قدرة كل واحد منهما من لوازم ذاته ليست مستفادة من الآخر، وهو دليل صحيح في نفسه. وإن عجزتم عن تقريره، ولكن ليس فيه ما ينفي أن تكون قدرة العبد وإرادته سببا لوجود مقدوره، سببا وقلناش ايه خالقا لمقدوره، سببا لوجود مقدوره، وتأثيرها فيه تأثير الأسباب في مسبباتها. فلا للتوحيد قررتم بدليل التمانع ولا للجبر، وقد كفانا أفضل متأخريكم بيان ما في هذا الدليل من المنوع والمعارضة. والله دوخة بسبب الضلال في علم الكلام. جزء سبب ولا سبب؟ جزء سبب، انت قلت سبب ومعاه وانت اثبتت اسباب اخرى يبقى هو جزء سبب. قال الجبري دعنا من هذا كله، اليس في القول بتأثير قدرة العبد في مقدوره مع الاعتراف بان الله سبحانه قادر على مقدور العبد الزام وقوع المقدور الواحد بين القادرين والدليل ينفيه؟ قلنا الصحيح ان وقوع مقدور بين قادرين قدرة احدهما اثر لقدرة الاخر لا يمتنع، وقوع اثر بين مؤثرين احدهما اثر الاخر لا يمتنع. فقدرة الله من اثارها وجود قدرة العبد وارادته، فليس هناك قادرين مستقلين متكافئين. قال السني ما تعني بقولك يلزم وقوع مقدور بين قادرين؟ الخلاصة في السطرين اللي قلناهم دول حقيقي يجيبها بالتفصيل. أتعني به قادرين مستقلين متكافئين، أم تعني به قادرين تكون قدرة أحدهما مستفادة من الآخر؟ إذا قلت الأولاني إحنا معاك، إذا نفيت التاني يبقى إحنا ضدك، صح كده؟ لأن إحنا لا نثبت قادرين مستقلين متكافئين. أما ان انت تعرف تنفي وجود قادرين قدرة احدهما مستفادة من الاخر لا ما تقدرش تنفيه. فان عانيت الاول منعت الملازمة، وان عانيت الثاني منع انتفاء اللازم. كلها حاجات منطقية. يعني احنا بنقول اذا منعت الاول احنا منعت الملازمة، احنا بنقول فعلا لا يعني لا يلزم من اثبات قدرة العبد المؤثرة في الفعل انها مستقلة متكافئة مع قدرة الرب. منع الزمة يعني. نعم. وان عنيت الثاني يقول ايه؟ وان عنيت الثاني اللي هو قدرة احدهما مستفادة من الاخر منع انتفاء اللازم. انت بتقول لا يلزم ده منتفي، انا بقول لك لا ده ليس بمنتفي، هذا موجود او موجود، ايه المشكلة فيه؟ انت فين الدليل عندك على انتفاء قادرين قدرة احدهما مؤثرين على شيء، قدرة احدهما مستفادة من الايه؟ من قدرة الاخر. تقدر تنفيها منين دي؟ كلام مفهوم بس هو كلكعة علم المنطق. يقول ومثبت الكسب يجيبون عن هذا لأنه لا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين لقدرة أحدهما تأثير في إيجاده ولقدرة الآخر تأثير في صفة. إذا كلام مين ده؟ البقلاني، أبو بكر البقلاني هو اللي اخترع حتة صفته دي، ماشي كده؟ اللي قال صفته، هيقول الفعل واحد بس ده صفته كده هيبقى إيمان وصفته كده هيبقى كفر. طبعا أبو الحسن رافض الحتة دي، يقول كما يقوله القاضي أبو بكر ومن تبعه. والأشعري يجيب عنه على أصله بأن الفعل وقع بين قادرين لا تأثير لقدرة أحدهما في المقدوس. الكسب الأشعري اللي هو محال من المحالات، إن في قدرة لا أثر لها، في إرادة لا أثر لها، بل تعلق قدرتي بمقدوري كتعلق العلم بمعلومي ملوش أثر في وجودي. يعني أنا علمت وجود السماء والأرض ولا لي دخل بإيجادهما. طبعا ده كلام باطل قطعا، كلام يعني كلام أبو بكر البقلاني أهون شوية. يقول وإنما الممتنع عنده وقوع مقدور بين قادرين مؤثرين، وإحنا بنقول لا مؤثرين، ولكن قدرة المؤثر المخلوق وردت بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. عشان يقول وهذا الاعتذار لا يخرج عن الجبر وإن زخرفت له العبارات. وأجابت عنه الحسينية بما حكيناه أنه لا يمتنع مقدور بين قادرين على سبيل البدل، وإحنا أبطلنا هذا الكلام، إن مقتضى إن قدرة ربنا تمتنع في أوقات، ساعة ما العبد يفعل يبقى قدرة ربنا لا وجود لها، ولما العبد يترك يبقى قدرة ربنا موجود. يقول ويمتنع على سبيل الجمع وقد تقدم فساده. أجاب عنه المشايخية بأنه مقدور للعبد وليس مقدورا للرب. ده كلام ده بتاع المعتزلة، بس معرفش سماهم مشايخية هنا ليه. يقول هذا أبطل الأجوبة وأفسدها، والقائلون به يقولون إن الله سبحانه عن أقاويلهم يريد الشيء فلا يكون، ويكون الشيء بغير إرادته ومشيئته، فيريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، وكفى بهذا بطلانا وفسادا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.